في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. بنت عن الدنيا ولا بنت لي فيها، ولا عرس ولا أخت، وقد تحملت من الوزر ما تعجز أن تحمله البخت. إن مدحوني ساءني مدحهم، وخلت أني في الثرى سخت. جسمي أنجاس فما سرني أني بمسك القول ضمخت. من وسخ صاغ الفتى ربه، فلا يقولن توسخت. والبخت في الأولى أنال العلا، وليس في آخرة بخت. كذاك قالوا وأحاديثهم، يبين فيها الجزل والشخت. لو جاء من أهل البلا مخبر، سألت عن قوم وأرخت. هل فاز بالجنة عمالها، وهل ثوى في النار نوبخت. والظلم أن تلزم ما قد جنى عليك بهرام وبيدخت. وبعض ذا العالم من بعضه، لولا إيات لم يكن فخت. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.